عزيزي المشاهد، قد تكون أحد المسلمين الذين يتجهزون في كل عام لتلبية النداء الخالد، ذلكم النداء الذي ناداه إبراهيم عليه السلام وطلبه من الله جل في علاه، الذي خلق بقعة مباركة واصطفاها وأحبها جل في علاه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أراد إبراهيم عليه السلام أن يرسخ هذا المفهوم وهذه القاعدة لدى المسلمين راسخة بينة يهوون فيها إلى هذه البقعة ويتجهون في كل عام على الأقل مرة واحدة. ولهذا الحديث سر أيها الكرام، سنتعرف عليه مع فضيلة الدكتور فيصل المعلم. حياك الله يا دكتور فيصل. الله يحييك دكتور فيصل. هناك سر عجيب، هؤلاء المسلمين على مستوى العالم أجمع في مختلف الأقطار يتوزعون في هذه الكرة الأرضية، ولكن ليس منهم أحد إلا ويشتاق ويهوى هذه البقعة الطيبة، فما هو هذا السر؟ الله أكبر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهوى هذه البقاع ويعطيها حقها ويكرمها. هذا السر هو ما تفضلت به في مقدمتك الجميلة جزاك الله خير، وهو دعوة سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى استجاب تلك الدعوة، حتى قيل في بعض التفاسير إن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يقول واجعل أفئدة من الناس، إذ لو قال واجعل أفئدة الناس لما استطاع الناس أن يعيشوا في هذه المكة لكثرة من يأتي إليها. ونحن نشهد في هذه العصور مع ولله الحمد التسهيلات التي تقدم للناس من حكومة هذه البلاد المباركة، نشهد الأعداد الغفيرة التي تتوارد على هذه البلاد الطيبة وعلى مكة المكرمة، وكما تفضلت وأشرت لا دافع لهم إلا هوى هذا المكان، سبحان الله، ودافع فؤادهم ورغبة داخلية أن يروا هذا البيت العتيق، رغم أنهم ولله الحمد الآن الوسائل، وسائل الإعلام صارت تنقل كثير من الصور، لكن الهوى الحقيقي لا يمكن أن يكتفي. ولو ونحن نشاهدهم في الحرم حقيقة نرى في في في مكة المكرمة مشاهد تثلج الصدر، ومع ذلك تدمع لها العين من الفرح من شدة ما نرى من كثير من انفعالات إخواننا المسلمين عندما يرون الكعبة المشرفة لأول مرة. فإذا نظر أحدهم إلى الكعبة منهم من يبكي، منهم من يضحك، منهم من بعض البلدان يزغرت وترفع صوتها بهذه الزغاريد من الفرح. دكتور القلب يا معلم من الفرح، نعم لا شك. ويؤكد هذا الهوى أنك تجد بعض يعني من تمس حاجتهم وتنزل وينزل معدل الفقر عندهم تحت مستوى الصفر كما يقال، ومع ذلك يعيش حياته كلها على أمل أن يأتي إلى مكة حاجا، فيجمع القرش فوق القرش والريال فوق الريال، ويجمع غلته إن كان مزارعا أو حصاد بقرته أو غيره، من أجل ماذا؟ لأجل أن يأتي إلى الحرم ونظرة واحدة ويقول لو مت بعد هذه النظرة لا فأنا أموت سعيدا. يعني يعيش حياته. هل يتصور يا دكتور الآن، وقد يشاهدنا غير مسلمين ربما يشاهدون هذا البرنامج، أو هل يتصور أن إنسان يعيش على هذا الأمل؟ ولما؟ هذا هو الواقع. أقول أهل المنطق يقولون الحدوث أدل دليل على التصور، فهذا هو الواقع. واقعنا اليوم نجد لا أقول مئات ولا آلاف بل عشرات الآلاف من الناس الذين يقضون أعمارهم منذ أن يشب حتى يشيب، يجمع ماله حتى يأتي إلى هذا البلد الحرام فيطوف بهذه الكعبة ويلبي دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذا هو السر حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى زرع هذا في نفوس الناس. ولذلك جاء أيضا في الأثر أن الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم قال وأذن في الناس بالحج، قال إبراهيم عليه السلام يا رب ما يبلغ صوتي، يعني أنا عبد فقير، مهما ناديت فالعالم كبير والأناس كثر. فقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه إبراهيم قال عليك البلاء النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جبل ونادى يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب وهذا النداء كل إنسان، حتى أنه أسمع الأطفال في أرحام أمهاتهم وفي ظهور آبائهم. كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان منا يؤمن بالله عز وجل ويكون صادقا في إيمانه، مستشعرا أن هناك يوما آخر سيلقى الله سبحانه وتعالى، سيجد في نفسه دافعا لهذا البلد الحرام. وقد يزيد هذا الهوى فيصبح لدى بعض الناس يعني بمصطلحات المعاصرين اليوم نوع من الإدمان، فلا يستطيع أن يمر عليه السنة بعض الناس إلا ويأتي إلى الحرم ويتكبد التكاليف وغير هذا كله ليرى هذا البيت الحرام ويأتي يطوف به، سواء في عمرة في رمضان أو في حج. كل هذا مصداق للهوى الذي دعا به إبراهيم عليه السلام، وهو الفؤاد الداخلي الذي لا يمكن أن يفسر إلا بهذا. مع أن فضيلة الدكتور قد يكون للناس محبوبات مختلفة، يعني حتى المسلمين الذين يشتاقون للإتيان إلى هنا وغير ذلك عندهم محبوبات أخرى، فهل يضحون بكل هذه المحبوبات من أجل محبوب أعظم؟ أنا في تصوري أن هذه الأعداد الغفيرة التي نراها في كل عام تأتي إلى الحج، وبل ولله الحمد مع هذه الخدمات التي وفرت لهم، فصار باب العمرة يفتح في أكثر أشهر السنة، فتأتينا أعداد، نحن نتحدث عن ملايين يريدون إلى مكة. هذا أكبر دليل على أن الهوى الأول الذي يرد في نفس كل مسلم هو أن يزور هذه البقاع المقدسة. وربما يؤخذ من أيضا من ممن يتابع الإذاعات والقنوات التلفزيونية أن هناك كثير من المسابقات اليوم يسمونها تحقيق الأمنيات أو نحوها، لا أعرف مسمى لتلك البرامج، فيأتون بإنسان يقول أنت فزت بجائزة، ما الأمنية التي تريد أن تحققها؟ يقول أنا أذهب إلى الحج، أنا عندي والدتي أريد أن أخذها إلى الحج، أنا أذهب إلى عمرة في رمضان. فسواء صغرت الجائزة أو كبرت، فتجد كثير من الناس ولله الحمد أول فكرة ترد في خاطره وأول أمنية يتمنى تحقيقها هو أن يأتي إلى مهوى الأفئدة فيطوف بهذا البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويؤدي ما أمره الله به من مناسك. أظن يا دكتور ونحن نتحدث عن هذا الحديث، المكي الذي يسكن هذه البقعة واصطفى الله عز وجل أن يكون فيها، عليه أمور كثيرة مترتبة في قضية استقبال هؤلاء الوفود والاحتفاء بهم وغير ذلك. كل هذه الأمور وهذه المظاهر سنتعرف عليها بإذن الله تعالى وسنناقشها، ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل نعود إليه. هوت أرواحنا ترنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. حياكم الله أعزائي المشاهدين في مهو الأفئدة ومع الدكتور فيصل المعلم. حياك الله يا دكتور فيصل. دكتور فيصل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن دور المكي في استقبال هؤلاء الذين هوت أفئدتهم هذه البقعة وجاءوا إليها ليلبوا نداء الله أولا ثم نداء خليل الله ثانيا بأن يأتوا وتهوى أفئدتهم هذه البقعة. فما هو دور المكي في هذه المنظومة التي نتحدث عنها؟ أعجبتني كلمة سمعتها عن بعض رجالات مكة وعلمائها حين سئل من الذي يستحق لقب المكي أو اسم المكي. الله، إذن هو لقب عظيم. لا شك، لا شك، اصطفاك الله سبحانه وتعالى لتعيش في أشرف بقعة وأحب بقعة إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة خرج من مكة ثم التفت إليها وعينه عليه الصلاة والسلام تدمع، قال والله إني أعلم أنك لأحب بقاع الله إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث له رواية عدة. فالمقصود أن هذه البلد هي أشرف بقعة على على على وجه المعمورة، وهي أحب البقاع إلى الله سبحانه، ولذلك اختار أن يكون بيته فيها، واختار أن تكون قبلة المسلمين إليها. فالمقصود أن من هو الذي يستحق أن يكون مكيا؟ لأنه قد يعيش إنسان في مكة لكن لا يستحق أن يكون يوصف بأنه هذا رجل مكي، هذا من رجالات مكة، هذا يصلح أن يكون، يستحق أن يكون. وإلا كثير يعيشون في مكة وللأسف الشديد قد لا يكونون يستحقون هذا اللقب أنه مكي. فقال جزاه الله خيرا، يقول المكي الحق هو الذي يستطيع أن يتعايش مع كل من يرد إلى مكة، كل من يرد إلى مكة تتعايش معه، على ما تقدم أيضا في بيان التعايش ومبدأ التعايش، أن المكي أصيل في عقيدته، أصيل في فقهه وعلمه، لكنه يتعايش مع كل من يرد إلى هذه البقعة المطهرة، يتعايش معهم في الطباع، يتعايش معهم في الأكل، يتعايش معهم في اللسان، يتعايش معهم في الثياب. ولذلك نجد ملابس أهل مكة أحيانا متنوعة، نجد أطعمة أهل مكة متنوعة فيها من جميع أصناف أطعمة العالم، وهذه من نعم الله على مكة. وأنت يعني الآن يا دكتور ما شاء الله عليك قدتنا لبعد جميل جدا في التعايش، ولكن نريد أيضا أن نحدد هذا الميل القلبي وهذا الشعور الذي يعتري الناس في أصقاع الدنيا، المسلمين خصوصا ونحن نتحدث عنهم، هذا الميل كيف نستطيع أن نستثمره إيجابيا، سواء قدم هذا المحب إلى هذه البقعة أو لم يقدم عليها؟ صحيح، ولذلك أنا أقول إذا ترسخ هذا المبدأ في المكي، إذا ترسخ أن الله سبحانه وتعالى اصطفاني واصطفاك واصطفى هؤلاء الذين يعيشون في مكة للعيش في هذا المكان، فحينئذ يقع على كاهلك كثير من المسؤوليات، يقع على كاهلك أنك لابد أن تكون قدوة للعالم، لأن من اختاره الله سبحانه وتعالى ليعيش في هذه المكة في مكة المكرمة، يختاره الله سبحانه وتعالى لينظر إليه الناس بهذا المنظار. ولذلك حاشية السلطان والذين يعملون في قصر السلطان كل الناس ينظرون إليهم بإيش؟ بنظرة الفخر، في نظرة أنت تدخل وتخرج كل يوم في هذا القصر، أنا ما أقدر أدخل واحدة مرة، فأنت كل يوم تدخل الحرم وتخرج، إيش المعنى العالي هذا، إيش الاصطفاء العظيم الله سبحانه وتعالى وضعك فيه. أيضا إذا خرج، ونحن جميعا نستشعر هذا، إذا خرج الواحد منا سواء لعمل أو لسياحة، فبمجرد أن تقول خارج هذا البلد، نعم، فبمجرد أن تقول أنا من مكة، ستجد النظرة إليك تختلف تماما، مختلفة، فإما أن تكون أهلا لها أو تنازل عنها، لابد أن تكون أهل لهذه النظرة بكرم أخلاقك، بطيب ما يخرج من لسانك من كلمات. إذن الحمل أول شيء يكون على المكي، لا شك، أن يوصل هذه الرسالة. فإذا وصلت هذه الرسالة لهؤلاء الناس، هل يستطيع يا فضيلة الدكتور أن يقدموا شيء؟ هل بمقدورهم؟ ويعني أنا أقصد من هذا يا دكتور أيضا الناس الذين لا يستطيعون أن يقدموا على هذا المكان، تمنعهم أحيان سبل المعيشة، أحيان القوانين، قل ما شئت، نعم، لكن هل يستطيع؟ وخاصة اليوم يا دكتور نحن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، نتحدث عن إنترنت، نتحدث عن فضاء مفتوح، ربما نقول بالدعوة، بالدعوة الصادقة، هل يستطيع أن يقدم على أقل تقدير لو هذا؟ ما في شك، بل أقول لا ينبغي له أن يقصر في هذا الجانب، لا ينبغي للمكي أن يقصر في الدعوة لإخوانه المسلمين. فأنت الله سبحانه وتعالى اختارك لتكون في هذه الأرض وتدعو كل يوم، فلماذا تبخل بالدعاء لإخوانك المسلمين في هذه البقعة؟ أنت اختارك الله سبحانه وتعالى لتنظر إلى الكعبة كل يوم، فلماذا تقصر على إخوانك؟ إذا الله سبحانه وتعالى من عليك بالمال تستضيف الناس ليأتوا لهذه العمرة، إذا لقيتهم بعض يعني بعض المبادئ الإسلامية البسيطة التي ينبغي لنا أن إذا تساهلنا مع غير المكي فيها لا نتساهل فيها مع المكي. إذا لقيت أخاك المسلم الحاج تسلم عليه، تبش في وجهه، تتبسم، هذه مبادئ إسلامية. المكي أول من يؤمر بها فضلا عن غيره من المسلمين. إذا خرجت فكن خير من يمثل هذه الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنه إذا رأى أن هذه ثمرة مكة وهذا أحد أبناء مكة سيزداد هوى فؤاده إلى مكة المكرمة. إذن يا دكتور، الذي في مكة المكي والذي خارج مكة كلهم يستطيعوا أن يتصلوا روحيا بهذه البقعة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها الاتصال الروحي من جميع العالم إليها بالدعاء، يستطيع بالنية. فضيلة الدكتور، نحن نتحدث عن أن الله عز وجل قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن في المقابل هل يستطيع هذا الذي في خارج مكة هو المكي أيضا أن يتصل روحيا في قضية النية الصادقة؟ النية بابها واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في غير موضع أن الإنسان قد يبلغ بنيته الصادقة ما لا يبلغه صاحب العمل. ولذلك مرة كان قافلا عليه الصلاة والسلام من إحدى غزواته فقال لي من كان في معه في الجيش بعد الغزوة وفيهم الجريح وفيهم المثلوم وفيهم فقد له أخ، قال إن لكم إخوانا في المدينة ما صعدتم جبلا ولا نزلتم واديا إلا كتب لهم مثل ما لكم من الأجر، حبسهم العذر. فهؤلاء الذين في أصقاع الأرض في شرقها وغربها ينظرون إلى هذه الكعبة المشرفة ويتمنى الواحد منهم ساعة بجوارها، إذا صدق نيته فهو مرتبط بهذا المكان، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أمنيته في حياته، وإن لم يحققها فقد كتب له الأجر بذلك عنده سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله. إذن بذلك فضيلة الدكتور، نحن نتعامل مع هذه البقعة أنها مختلفة، وأن أسرار الحب فيها كثيرة جدا، وأننا نحتاج فعلا إلى أن نعمق مفهوم تربية المسلمين جميعا سواء كانوا مكيين أو في خارج مكة على أن هذا المكان هو ما هو الأفئدة. ألا تتفق معي في هذه القضية؟ بلى، ولا يختلف في هذا اثنان، هذا البلد هو ما هو الأفئدة، وإن حدث وإن كان ما كان فالناس كلهم يهوون هذا المكان ويتمنون ساعة من نهار يكونون فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حاطها بكثير من الأحكام وخصها بكثير من الخصائص، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المبدأ، يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. هذه منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وهذه مكة لها خصوصية، فهي ما هو الأفئدة. الأنبياء كلهم حجوا إليها وجاءوا إليها ويهوونها، وقبلة الناس يعني لو استشعر الإنسان فقط وهو يصلي في مكة أو يصلي في أي بلد في العالم أنه وجميع إخوانه المسلمين يستقبلون هذه الكعبة المشرفة، ما الذي يشعر به؟ يشعر أنما المؤمنون إخوة، وأننا كلنا قبلتنا واحدة وربنا واحد ونبينا واحد عليه الصلاة والسلام. إذن فقلوبنا مجتمعة بأمر الله عز وجل ثم ببركة هذا المكان الطاهر. شكر الله لك يا فضيلة الدكتور، أكرمك الله على ما قدمت. أعزائي المشاهدين، ستبقى مكة عزيزة شامخة بفضل الله جل وعلا إلى يوم القيامة، مهوا للأفئدة تهوي إليها أفئدة الناس من كل مكان، يشتاقون في القدوم إليها ويشتاقون مرة بعد مرة لمثابة القلب والعين. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. مسبلة المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.